هل لك الأخذ؟ نقول لا، لا يجوز الأخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذه المسألة يعبر عنها العلماء بمسألة الظفر، يعني أن الإنسان إذا كان له حق على شخص وظفر في يوم من الأيام بماله، شيء من ماله، فلا يجوز له الأخذ إلا أن يجد عين ماله، يجد عين ماله. مثل مثال وجد عين ماله، قال مثلا: أعطني قلمك ليكتب به، أو أعطني الهاتف، تلفون، أنا تلفوني عند المصلح ولا سمعي جوال، أنت عندك جوالين، أعطني الجوال جزاك الله خيرا، أعطاه إياه، جحده، يعني قال: أعطني الجوال، قال: لا خلاص ما لك جوال عندي، أو ما طلبه أو ما أشبه ذلك. في يوم من الأيام صاحب المقرض هذا مر، وإذا سيارة هذا الشخص مفتوحة وفيها الجوال، جواله ما في إشكال، يجوز له الأخذ؟ نعم، لأنه عين ماله. الدليل، نقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فأنت لك أحقية في هذا المال، وأنت وجدت عين مالك. أما ما سوى ذلك مثل دراهم ونحوها لا يجوز. شيخ حسن، عند رجل قد أفلس، يعني هذا القيد شيخ، أي هذا في المفلس، لكن الشاهد قوله عين ماله، فهذا دليل على أن الإنسان أحق بعين ماله من غيره. لكن ماله أبد أي منفذ شيخ، لو مثلا ما لا ما شكوى ينفذ، لا لا، لكن أفرض أن الرجل مثل ما لا ليس له بينة، لا غير عين المال شيخ، يعني ماله مثلا لا أن يأخذ منه، ليس له أن يأخذ بأي حق، ما بأي حق، يعني مثلا أنت في المثال السابق أعطيته الهاتف ووجدت قلما يساوي قيمة الهاتف، قلم ثمين، لا يجوز، لا تخن من خانك. ها؟ نفس المال، يعني عين ماله يعني نفس المال. لو أعطيته مثلا ألف، أي إذا كنت تعلم منها الألف، لكن مو لا لا ما هي بعين مالي هذه، تختلف. أعطيته فئة 500، إيه، لقيت فئة 100، لا ما يجوز، حتى لو وجدت فئة 500 بس مي بنفسه، ولكن مي بنفسه مي بعين مالك، إذا كنت حافظن أرقامهن. نعم. ومن الفروق الصحيحة إسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من الصغير والمجنون لعدم التكليف الذي هو شرط للتكاليف التي هذه العبادات أمها، ويجب وإيجاب الزكاة عليهم وكذا الكفارات، لأنها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من مكلف وغيره، ويشبه هذا إيجاب الضمان. طيب الآن العبادات الصلاة والصيام والحج لا تجب على غير المكلف، يعني لا تجب إلا على البالغ العاقل، بالإضافة إلى الشروط الباقية وهي القدرة، القدرة المالية والبدنية، وكذلك المحرم بالنسبة للمرأة. أما العبادات المالية كالزكاة فإنها تجب حتى على الصبي والمجنون. فمثلا هذا صبي صغير، مات أبوه وورث مالا عنه، وليه الذي تولى ماله يجب عليه إخراج الزكاة، ولا يقول هذا صبي لا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة واجبة في عين المال. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أعلمهم، لما بعثه لليمن، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، في أموالهم. إذن الزكاة واجبة في عين المال، لكن لها تعلق بالذمة، ولذلك لا تشترط فيها النية، يعني في مسألة وجوبها لا تشترط النية، فتصح أو فتجب على من لا نية لها كالصغير والمجنون. يقول: وكذلك الكفارات. نعم، إذا وجبت على صبي كفارة من الكفارات فإنها تخرج عنه، مثل لو قدر أنه مثلا فعل محظورا من محظورات الإحرام، على مذهب الجمهور الذين يوجبون الفدية على الصبي كغيره فإن تجب عليه الفدية، أو قتل صيدا في الحرم تجب عليه الفدية، بناء على أن غير المكلف كالمكلف. نعم. ويشبه هذا إيجاب الضمان على المكلفين وغير المكلفين في إتلافات النفوس والأموال لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. نعم، قلنا الإتلاف، إتلاف مال الآدمي لا يشترط فيه القصد، فإذا قصد أثم، وعلى هذا فمن تعمد إتلاف مال الآدمي ترتب عليه أمران: الإثم والضمان. أما من لم يتعمد فليس عليه سوى الضمان فقط، ولا يقول مثلا أنا ناسي، أنا جاهل أو ما أشبه ذلك. نقول لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، بخلاف حق الله عز وجل، فإن ضمانه لا يجب